طيب، أول سؤال يتعلق بالدرس. أحد الأخوة يقول هنا: هل نبدأ غدا في درس الحج؟ الجواب نعم إن شاء الله. وهل هناك دروسنا الخميس والجمعة؟ الخميس إن شاء الله يعني فيه درس، وأنبهكم يعني في الغالب ما لم يطرأ شيء الخميس فيه درس. طيب، هنا سؤال يقول الأخ: ليس دائما فقط يعني في هذه الفترة. يقول الأخ: إذا فات الحاج الوقوف بعرفة بسبب المرض فماذا يفعل بعد ذلك؟ أولا أيها الإخوة، الحج كغيره من العبادات فيه أركان وفيه شروط وفيه واجبات وفيه سنن، والركن لا يسقط سهوا ولا عمدا. الركن ركن، سواء نسيت أو جهلت فهو ركن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له، وعليه أن يمضي بعمر بقية سؤاله ثم بعد ذلك يحج. السؤال الذي بعده يقول الأخ: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أوصى ببيع عبده فالوصية باطلة. لماذا باطلة؟ لأنه لا يستفيد شيء، أوصى ببيع عبده، ما الذي سيستفيد؟ سيخسر الورثة. طيب، هذا واحد. وإن قال بيعوه لفلان صحة الوصية، لأنه قصد أن يبر، أن يكون فلان رجلا صالحا من أهل الخير، فأراد أن يكرم هذا العبد الذي خدمه وأن يبقى عنده. فما الفرق بين المسألتين؟ المسألتين اتضح من الكلام، ولا أريد أن أفصل لأجل أن أمر على الأسئلة وهي كثيرة. يقول الأخ: متى يعتبر الشخص عبدا لآخر؟ أصلا هذا العبد هو المملوك، والناس كلهم عبيد لله تعالى، والقصد هنا بالعبد هو الرقيق، ولكن الناس كلهم عبيد لله. والله تعالى عندما خاطب نبيه خاطبه بأشرف ما يقال، في أشرف مكان، قال سماه عبدا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هناك موضوع تشريف وإكرام ورفع لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودحر للمشركين، وما ذلك قال: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وهل هناك أعظم من القرآن؟ الذي نزل الفرقان على عبده، فكل الناس عبيد لله. أما هذا العبد فهو الذي ماذا؟ يعني أسر، يعني غنيمة من غنائم الحرب، فإنه يكون مملوكا، ولكن الإسلام حظ ورغب في اعتاق العبيد. فالإنسان إما أن يأتيه سهما عن طريق ماذا؟ غنيمة عن طريق الجهاد يصله عندما توزع الغنائم، أو أن يشتريه مملوكا، لكن الإسلام حظ الإنسان على أن يعتقه ورغب بذلك. ما المراد بالقناطر؟ المراد بالقناطر هي الجسور التي تبنى على الأنهار وغيرها حتى يعبر منها الناس. وهنا أيضا سؤال يقول الأخ: هل يجوز للرجل أن يوصي بكل ماله لأحد أبنائه دون غيرهم؟ هذه مسألة يطول الحديث عنها، كل هذا مر. أولا، ليس للإنسان أن يوصي بجميع ماله، هذا الأصل، لأن سعد بن أبي وقاص وحديثه المتفق عليه الأصل في الوصية، إنما يعني ما كان له إلا بنت واحدة سبحان الله في ذاك الزمان، وكان قد اشتد به المرض، وربما ظن أن ذاك المرض هو مرض الوداع لهذه الحياة الدنيا، فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه ذو مال، وأنه ليس له من يرث إلا ابن واحدة، فأراد أن يتصدق بجميع ماله، قال لا عليه الصلاة، بثلثي ماله قال لا، النصف قال لا، قال الشاطر قال لا، قال الثلث قال الثلث، هو الثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. بعد ذلك عاش ما يقرب من 50 سنة، يعني سعد بن أبي وقاص عاش ما يقرب من 50 سنة بعد ذلك المرض، وجاء ورزق الله من الأولاد ما يزيد على 17 ولدا، ومن البنات ما يزيد على 12، يعني امتلأت داره. فانظروا وصية رسول الله وتوجيهه لذلك الأمر. فالإنسان ينظر إلى ماذا يحصل، لا يقول الإنسان أنا عقيم، أنا محروم كذا، أنا ممنوع، لا. إذن الوصية أصلا للابن لا تجوز إلا إذا أجازه الورثة. أيضا يوصي بجميع ماله لشخص أجنبي وله أولاد لا يجوز إلا أن يجيز الورثة، فإن فإن لم يجز الورثة فالوصية تكون في نطاق الثلث، لأن هذا ما خص له الثلث، والثلث كثير. هنا أيضا يقول الأخ: ما الراجح في مسألة وصية الكافر إلى الكافر؟ أنا قلت هذا يجوز، الكافر مع الكافر يجوز، لأن له الولاية عليه في التصرفات، فكذلك هنا فله أن يزوج ابنته وأخته ونحو ذلك. هل له أن يزوجها لمسلم؟ فيه خلاف بين العلماء، هناك من يرى ذلك. ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب؟ هذا تحذير من الظلم وتخويف منه. والرسول أيضا قالها بمناسبة أنه أرسل معاذا إلى اليمن، فإذا كان لا يظلم أهل الكتاب فما بالكم لو ظلمهم. والظلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظلمات يوم القيامة، يعني يكون الظالم في ظلمات يوم القيامة، تجد المؤمنين يمشون في نور وهو يمشي في ظلمات يتعثر يوم القيامة. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرم، وقال عليه الصلاة والسلام: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، والمقسطون هم العادلون الذين لا يتجاوزون ولا يحيفون ولا يظلمون ولا يتعدون على حقوق الآخرين، بل يوفونهم قدرهم. وذلك عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا اليمن، فإن قال له: إنك ستأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي لأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل ورفع علم الجهاد وقاتل المؤمنون وفتحت البلاد وأقيمت الصلوات وعبد الناس الله تعالى، كله لأجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. وأيضا مع تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن محمدا هو رسول الله، هذه كلمة عظيمة لو وقف الإنسان ليتناولها بالشرع لاحتاجت إلى أوقات كثيرة. ثم قال: أعلمهم بالأخير أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم قال بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم وترد في فقرائهم. ولما كان أخذ الزكاة قد يكون فيه الحيف، ربما يتجاوز الإنسان فيأخذ الجيد ولا يأخذ من المتوسط، كان في ذلك ظلم، فحذره الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يكون حكيما أيضا في مجادلة أهل الكتاب. إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. إذن حذره من الظلم، لأن الظلم كما مر ظلمات يوم القيامة، وهو من أخطر الأمور أيضا التي ماذا ربما تحيط بعمل الإنسان وربما يصاب في هذه الحياة الدنيا. يقول الأخ، يمكن تقرأ هذا السؤال طويل، قرأته؟ هذه مسألة، يعني الأخ حسب ما ذكر الأخ يقول بأنه شخص تقدم وهو من الصلاح، هذا هو قوله، فنحن إذا كان قوله كما قال بأنه من أهل الخير من الملتزمين المستقيمين، كان واجب الأب أن يباشر إلى ذلك وأن يسعى في طلب مثل هذا الشاب. وقلت لكم قبل فترة ليست ببعيدة، سعيد ابن المسيب إمام التابعين ماذا فعل؟ تقدم إليه أحد أبناء أحد الخلفاء ليزوج ابنته، ماذا ابنه أحد الخلفاء الأمويين، وكان عنده تلميذ فقير مات زوجته، فعقد لابنته عليه وأخذها وأدخلها عليه في البيت، والكلام في هذا يطول. فإذا الإنسان يبحث عن أهل الخير، أيضا أنت إذا كان هذا الأب من هذا النوع فبيوت أهل الخير كثيرة ومنتشرة، فعليك أن تبحث عنها. يعني هذا الإنسان الذي لا يريد أهل الخير والصلاح، ولكن قد يكون له وجهة نظر في ذلك لا ندري، يعني نحن لا نستطيع أن نحكم على ولي الأمر، ربما لهم لاحظ.